الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، لك الحمد بما هديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه، تلاوة كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم من كان منهم مسرورا فزدوا سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أجود الأجودين، برحمتك يا خير الغافرين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، لا تصرف وجهك الكريم عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الملك الوهاب، سبحانك وبحمدك، سبحان الله العظيم. أسألك اللهم بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وأصلح لهم البطانة، واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك، سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا قوي يا قادر. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم اجمع على الحق رأيهم، سدد في العدو سهامهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم كن مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا، اللهم سدد أقوالهم وأصلح أعمالهم. اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق، واجعلهم رحمة للخلق، وانزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يخفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائن ملأى لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة، اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين. يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي. اللهم اجزِ عامر هذا المسجد خير الجزاء، اللهم اجزِ عامر هذا المسجد خير الجزاء. اللهم اغفر ذنبه واهد قلبه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ساهم في خدمة المصلين وتنظيم أمورهم، اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه واهد قلبه واجمع له خير الآخرة والأولى يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك. نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، لبابك قرعنا ولمعروفك تعرضنا ومن فضلك سألنا، فارحم اللهم خضوعنا، ارحم اللهم خضوعنا، واجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، أسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر الغفران، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر القرآن، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالصفح والرضوان والعفو والغفران والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا بديع السماوات والأرض اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وممن غفرت زلله وإجرامه. اللهم إنا تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا قد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك. اللهم إنا تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك وإحسانك. اللهم من علينا جميعا والمسلمين بالقبول. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي لا تنام، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان وممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك ترى مكاننا، تسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. ربنا اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم أن نلقاك، خير أيامنا يوم أن نلقاك، خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أعد علينا بلوغا، اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، والمسلمون يرفلون بثياب نفس، اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، والمسلمون يرفلون بثياب العز والنصر والتمكين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم اجعل الموعد جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على أهل الدور من المسلمين في دورهم، وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على جميع المسلمين في برك وجوك وبحرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا ومن أحببناه فيك وأحبنا، ومن علمناه فيك وعلمنا، ومن له حق علينا ومشائخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم جللنا في هذه الساعة المباركة رحمتك ورضوان، اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، وأنزل علينا سكينتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم حقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا، وبلغه من خيري الدارين مناه، يا من لا يخيب من دعاه. اللهم إنا عبادك وخلق من خلقك، نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرأ بابك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظر المرحومين، ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وأعمالنا كلها، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد في الأولى والآخرة، وأنت الرحمن المستعان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك عبادك الأبرار، وعدد ما تعاقب عليه الليل والنهار. صل اللهم على المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.